بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: 23 ان الحياه الدنيا غرتهم، فظنوا ان عطاء الله منها يدل على رضاه، كقولهم: نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. أيضا هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، أنهم يغتروا بهذه الحياة الدنيا، وجعلوا خير الدنيا دليلا على الحق، وجعلوا خير الدنيا دليلا على خير الآخرة. فالله سبحانه وتعالى ابتلاء وامتحانا وفتنة واستدراجا فتح عليهم من الدنيا، فهم يتقلبون في أنواع التجارات والمكاسب وأنواع الماديات والاختراعات وأنواع الأموال والأولاد وزهرة الدنيا الواسعة، فظنوا بذلك أنهم أحق بالكرامة، أو اعتبروا ذلك كرامة من الله ودليلا على محبة الله عز وجل لهم، واعتبروا أنفسهم بذلك على الحق، وأنهم أولى من غيرهم، إذ أن الله سبحانه وتعالى لو لم يرضى طريقتهم ما أمدهم ولا أعطاهم. فنظروا إلى المؤمنين، وكثير منهم فقير ومحتاج وقد قدر عليه في رزقه، اعتبروا هذا دليلا على الإهانة وعدم الرضا والمحبة من الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أنهم استدلوا بخير الدنيا على خير الآخرة، وعظموا الدنيا وعظموا أهلها وتنافسوا فيها وأعجبوا بزهرتها. والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم مخبرا عن هؤلاء: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم كافرون، وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آوى وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فهكذا ينكر الله تبارك وتعالى عليهم أن يعتبروا هذه التوسعة دليلا على المحبة وعدم نزول العقوبة من الله تبارك وتعالى، مع أنها جرت عادة الله سبحانه وتعالى أن من وسع عليه في المال والولد والرزق وهو مقيم على معصية الله تبارك وتعالى أن تدركه العقوبة العاجلة قبل الآجلة. قال الله عز وجل في كتاب الكريم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ من خير، نحن أم المؤمنون؟ وأنتم، يعني لسان حالهم يقول، ونحن نتقلب في هذه الجنات والأنهار وفي الأموال والأولاد والسعة في الأرزاق، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ فأجابهم الله عز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ففي هذه الآيات الكريمات إخبار من الله عز وجل أن السعة في الرزق وبسط الدنيا لا يمنع العقوبة من الله سبحانه وتعالى، بل أخبر الله عز وجل أنه عاقب وأهلك ودمر الأمم التي كانت أحسن أثاثا ورئيا، عندهم من الآلات وعندهم من العمارات وعندهم من الأموال وعندهم من حسن المنظر ما هو أعظم من هؤلاء، ومع ذلك عذبهم الله سبحانه وتعالى. فهل هؤلاء الذين يكونون أقل هم آمنون من عذاب الله تبارك وتعالى؟ فالله عز وجل يفتح الدنيا على من أراد من عباده، لكن لا يكون دليلا على المحبة والكرامة. لكن ما هو دليل الكرامة والمحبة من الله؟ من وفقه الله لطاعته. من وفق للطاعة فليعلم أن الله قد أكرمه وحباه وأحبه وأعانه ووفقه وسدده. أما الدنيا فيعطاها المسلم والكافر، ويعطاها البر والفاجر، والكافر والمعرض والمقصر والعاصي إذا فتح عليه من الدنيا قد يكون ابتلاء وامتحانا واستدراجا، كما قال الله عز وجل: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ويقول ربنا عز وجل في كتاب الكريم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هذه الدنيا التي يعيشونها وهذا المناخ وهذه الزهرة وهذه المناظر وصحة الأجسام وكثرة الأموال وسعة الأرزاق وهذه المصانع وهذه التجارات وهذه الاختراعات، هذه كلها متاع زائل ثم المرد إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل بعد ذلك: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى: فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ويقول الله عز وجل: لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وهكذا آيات في كتاب الله عز وجل: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنا مصبحين. الآيات فليس بسط الدنيا ليس بسط الدنيا كما تقدم يكون دليلا على المحبة، وليس التضييق في الرزق دليلا على الإهانة. قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، يقول الله عز وجل منكرا عليهم: كلا ليس الأمر كما تظنون، أن من وسع عليه كان دليلا على المحبة والإكرام، وأن من ضيق عليه كان دليلا على البغض والإهانة. بل ربنا تبارك وتعالى يبتلي بالنعم ويبتلي بالفقر والشدة، كما قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله يبتلي بالغنى والفقر، كما أنه يبتلي بالصحة والمرض، كما أنه يبتلي بالجمال والدمامة. فهذا كله محل ابتلاء ليتميز الصادق من الكاذب، ويتميز المؤمن من الكافر. ولو كانت الدنيا محل المحبة لكان أولانا بها النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، وكان أولى بها الصحابة الأخيار والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم قالوا: ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني لماذا لم ينزل القرآن على رجل شريف عظيم من أهل مكة أو الطائف، فقال الله سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فيقول ربنا تبارك وتعالى: هو أعلم حيث يجعل رسالته. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أنه لم يوسع على الكافر كل التوسيع، وإلا لو وسع على من كفر به كل التوسيع لكان فتنة للناس وتهافة الناس إلى الكفر. وهذا فيه دليل كما قال العلماء على أن الله سبحانه وتعالى قد يمنع من الدنيا إما المنع الكلي وإما المنع الجزئي رحمة بعباده، رحمة بعباده. ويقول ربنا تبارك وتعالى في شأن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قال الله تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الأنهار ويجعل لك قصورا. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يوسع عليك لوسع، ولا أعطاك أعظم مما يقترحه هؤلاء الكفار وهؤلاء المجرمون. فشاهد الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرة على أنه لا يستدل بخير الدنيا على خير الآخرة، ولا يستدل على سعة الرزق على كون العبد مقيما على الطاعة أو أنه على الحق، وأن من وسع الله عليه لم يكن محظوظا ولم يكن محبوبا عند الله، ومن ضيق عليه لم يكن مهانا ولم يكن مبغوضا عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فهذه خصلة جاهلية أن يظن أن من كان على حسن الهيئة وحسن المنظر وسعة في الرزق وكثرة في الأموال والأولاد أنه على الحق، وأن من كان على خلاف ذلك فهو على الباطل. فكأن أيضا نحاول أن نربط بين ما يذكره المصنف رحمه الله وبين ما أراد أن يوصل إلى أهل عصره، لعل مخالفيه كانوا أصحاب قصور وأصحاب أموال وأصحاب يعني سعة في العيش والرزق، وكان أصحاب الشيخ محمد رحمه الله يعني كانوا فقراء وكانوا محتاجين، فلم يكن هذا دليلا على أنه على باطل وأن مخالفيه على الحق. ثم ذكر هذه الخصلة: وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.